الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن قدر لنا أن نلتقي مرة ثانية حتى نستكمل ما كنا بدأناه قبيل رمضان. وتعلمون أننا قبيل رمضان كنا نتحدث عن تفسير سورة كريمة حميمة، ألا إنها سورة مريم، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وبما فيها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا في الحديث عن هذه السورة الكريمة كنا وقفنا مع دعاء سيدنا زكريا لربه، وكان الدعاء فيه طلب للولد، وذلك بعد أن تؤكد أن المرأة لا تلد فهي عاقر، وأن الأب أصبح في سن لا يرجى منه الإنجاب كما حدث هو عن نفسه: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ولكن إذا كانت الأم عاقرة وكان الرجل والزوج شيخا فانيا، فإن مجيء الولد ليس بالشيء الصعب ولا المتعثر على خالق الوجود والذي يقول للشيء كن فيكون. من هنا درع سيدنا زكريا إلى ربه وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويطلب الولد. وقد تحدثنا في آخر لقاء لنا عما يسمى بفن الدعاء، وقلنا إن الداعي ينبغي أن يلتزم أساليب معينة وطرقا معينة، وأن يتحلى بأخلاق معينة إذا كان يرجو من الله سبحانه وتعالى القبول. وأيضا قلنا إنه مما يحمل على قبول الدعوة أنك قبل أن تحدد ما تريد ينبغي أن تتوسل أولا إلى من تطلب منه، إلى الله رب العالمين. وهذا كما قلت ما فعله سيدنا زكريا بالضبط حينما قدم أمورا بين يدي دعوته، ولا داعي للإعادة، فقد بينا هذا في آخر لقاء لنا. ثم بعد هذا بدأ يحدد مطلبه: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قلنا سيدنا زكريا يريد الولد، ولكن لماذا يريد الولد؟ الآية يرثني ويرث من آل يعقوب. وكما قلت لكم كان للعلماء هاهنا وقفة يرثني ويرث من آل يعقوب. الوراثة تطلق على تناوب المال، وتطلق أيضا على تناوب العلم، وتطلق أيضا على تناوب الحكم أو الحكمة والنبوة. وهذه الأمور الثلاثة واردة، فالله سبحانه وتعالى يقول وورثه أبواه، ورثوه إيه؟ في المال. وآيات المواريث معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، ورثتهم في العلم، وإن الأنبياء لم يخلفوا درهما ولا دينارا، يبقى ورثتهم في العلم. والقرآن يقول وورث سليمان داود في النبوة والملك، في النبوة والملك. طيب لما قال سيدنا زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، يبقى هو يريد المال على الولد علشان يرث المال، ولا يرث العلم، ولا يرث الحكمة والنبوة. وكما قلت لكم البعض قال وراثة المال، قلنا هذا كلام مستبعد تماما لعدة أمور. أنه من يطلب الولد لأجل أن يرث الولد المال، هذه قمة الجاهلية، أن تريد ولدا لأجل ألا يذهب مالك، هذه جاهلية، وهذا أمر لا يليق بسيدنا زكريا. ثانيا، زكريا كان رزقه كفافا، يعني ما يأتيه على قدر حاله. والحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان زكريا نجارا، فليس عنده من الأموال ما يخاف عليها أو ما يريد من يرث هذه الأموال من بعده، وهذا شيء لا يخاف عليه نبي. ثالثا، الأنبياء لا يورثون، عشان نقول هارث المال، الأنبياء لا يورثون، والحديث في هذا صحيح، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يوزع على المسلمين ولا يورث بأي حال من الأحوال. إذا المسألة مسألة أنه يطلب الولد ليرث منه المال، هذه مسألة مستبعدة تماما، وإنما أراد ولدا أن يخلفه في الحكم، في الحكمة والنبوة، خشية من أن يضل الناس من بعده وأن يضيع الدين. إذن هو طلب الولد لا لأجل نفسه، وإنما طلب الولد لأجل الإيه؟ لأجل الدين. ما يقولش هو شيل اسمي من بعدي، هذا كلام جاهلية، أو علشان الفلوس هتروح بره وتروح لغريب، كل هذه أقوال جاهلية، وإنما هو كان يخشى من ضياع الدين أن يبدل الناس وأن يغيروا، وألا يجدوا من يذكرهم ومن يقومهم. ولذلك قال فهب لي من لدنك وليا يرثني، أي في العلم والحكمة والنبوة. وهذا أيضا كما قلت على اعتبار أن هذا الأمر كان ينتقل من أب إلى ابن في آل يعقوب، كانوا بيأخذوا النبوة يعني ولد بعد أب، الأب يموت يأتي ليه؟ يأتي الولد، الأب يموت يأتي الولد، الأب يموت يأتي الولد. ولذلك قال يرثني ويرث من آل إيه؟ من آل يعقوب، كما تناقلت النبوة في آل يعقوب، فاجعله كذلك يا الله. هنا جاء اعتراض صغير، طب إذا كانت الدعوة يرثني أن يرث الحكمة والنبوة، فلماذا قال واجعله ربي رضي؟ أرضي هو الخير الذي يحظى برضا الله. طيب وهل النبي يحتاج الى هذا؟ لو قال يرثني يعني هيرث النبوة والحكمة، طب ده شيء طبيعي ان هيكون يحظى بايه؟ يحظى برضا الله ويكون حكيما ويكون كذا، يجتمع فيه الخير. لذلك قالوا الرضي هو من اجتمع فيه الخير، من اجتمع فيه الخير. خلاص؟ طب ايه الداعي لانه يقول واجعله ربي رضيا مع انه قد طلب له الايه؟ النبوة. يبقى فايدتها ايه واجعله ربي رضيا؟ طب ماذا كان يبقى نبي؟ مانيش محتاج ان انا اقول كده. يعني انت عامل بالضبط زي اللي بتقول ايه؟ يا رب يا رب ابني يجيله 1000 جنيه و100 جنيه. طب ما يجيب 100 جنيه داخله فين؟ في الالف جنيه. خلاص. فنفس الحكاية الرضية دي داخله في ايه؟ في النبوة. مش كده؟ لان كل نبي رضي. يعني اجتمع فيه الخير والله. مش كده ولا ايه؟ طب ايه فايدة واجعله ربي رضيا؟ احنا بقى عايزين العقول تبدأ تشتغل. لا لازم الابن. لازم بدليل. بدليل يا زكريا انا نبشرك بغلام. لو انه اراد وليا ما احتاج هذا الى ان يضرع الى الله وان يطلب من الله، لان المسألة ان يختار اي ولي واي واحد ربي من النيل. مسألة مش محتاجة يعني لطول تعب ومشقة. الولد ما فيش شك، واحنا حددنا هذا المعنى في اخر لقاء لنا. فليه يرجع يقول واجعله ربي رضيا؟ فده ما يبقى نبي. ايه الداعي لانه يقول واجعله ربي رضيا؟ صحيح. ليه؟ ما انا بسأل ليه. ها لسه العقول نايم. سمعوني الصلاة على خاطر رسول الله. ها لا اقول لك انا بقى. هنا مقام النبوة ليس واحدا. هل الانبياء يتساوون؟ طب نسمع كده ربنا قال ايه؟ تلك الرسل ايه؟ فضلنا بعضهم على بعض. مش كده ولا ايه؟ تلك الرسل ايه؟ الفضلنا بعضهم على بعض. فالانبياء ليهم ملازم، بدليل ان في من هم اولو العزم زي ما الشيخ قال، وفي من هم سواهم. مش كده ولا ايه؟ فزي ما اقول ان في بعض الرسل بيأخذ ما لا يأخذه غيره، فما فيش مانع ان يدعو الرسول لنفسه بهذا، او ان يدعو زكريا لمن اراد له ان يكون نبيا بهذا واجعله رضيا اي مفضلا بين الانبياء، ودي تبقى حاجة خاصة بقى. بدليل ان سيدنا سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، يبقى طلب لنفسه شيئا لا يكون لسائر الايه؟ لسائر البشر حتى ولو كانوا انبياء. تعبير واضح؟ حتى ولو كانوا انبياء. ولذلك لما قال واجعله ربي رضيا اي مفضلا حتى بين الانبياء، قالوا طب نشوف ربنا سبحانه وتعالى استجاب له هذه الدعوة ام لا. تعال بقى، انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يبقى ايه اللي حصل؟ سماه الله. سماه الله ادي واحد، الذي سمى موسى والذي سمى عيسى والذي سمى ابراهيم والذي سمى نوح، كل دول انبياء. اللي سماهم مين؟ ها؟ لا والله اباءهم، حتى وان كان بالهام لكن اباءهم. لم ياتي اسم صراحه من الله هكذا الا ليحيى. يبقى جعله رضيع ولا لا؟ ادي واحدة، دي واحدة بس. اسمع بقى، اتنين، لما تيجي في مواصفات سيدنا يحيى في سورة اخرى ربنا بيصف بيقول ايه؟ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ما معنى حصورا؟ يا الله، ليه ودي تبقى مدح؟ بالعكس، الزواج ده يعني مما حبب الله اليه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الزواج سنتي فما رغب عن سنتي فليس مني. من اعتقد ان ترك الزواج شيء حسن فهو يعني ايه حصور؟ الحق، الله يرضى عليك، الحق هو المنع، هو الايه؟ المنع. طب يعني ايه بقى حصورا؟ يعني كثير الايه؟ المنع. يعني ايه؟ لو حبيت تعرف المعنى ده فترجع لحديث اخرجه البزار بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يخبر عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لاحد ان يفضل نفسه على يحيى ابن زكريا فانه لم يهم بمعصية قط. مش لم يفعل، لا، ده لم ايه؟ لم يهم. وحتة ان لم يهم دي مسألة فعلا يعني لا يخلو منها واحد، لا يخلو منها واحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وهو صبي يقول فهممت، النبي نفسه حتى علق ان العب مع الصبيان، يلعب بقى اللعب بتاعهم ده، الا ان الله غلب النوم علي فنمت. لكن هو حصل له حته ايه؟ هم حتى وصغير. الا يحيى لم يهم قط، لا كبير ولا صغير، فيبقى حصولا ما همش بمعصيه خالص الخالص. طب هو صغير المعاشرة ربنا سبحانه وتعالى داخل برضه في استجابة واجعله رب رضية يا زكريا إنا نبشره بغلام اسمه ايه؟ يحيى. وبعدين يا ربنا يخاطبه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ما كانت لأحد، ما كانت لنبي قط أنه يؤتى النبوة وهو صبي، والصبي ده ما دون البلوغ. ما كانت لأحد أنه أوتي النبوة وهو صبي. أي نبي كان بيأخذ النبوة بعد أن يبلغ الايه؟ الأشد. ها؟ بعد أن يبلغ الأشد. مسألة فيها خلاف كبير جدا. تمام؟ مسألة فيها خلاف. لكن دي كان مما رضى الله سبحانه وتعالى به سيدنا ايه؟ سيدنا يحيى. سيدنا ايه؟ يحيى. يبقى شوف بقى اجتمعته بقى اكتر من حاجه ولا لا؟ يبقى سماه الله، دي واحد. اتنين، لم يهم بمعصيه قط. ثلاثه، اخذ النبوه وهو صبي. هي دي بقى فائده واجعله ربي رضيا. يبقى هو صحيح نبي لكن هو طلب له مقاما خاصا بين الايه؟ بين الانبياء. قالوا خصيات، وفعلا كانت له، واستجاب الله سبحانه وتعالى لسيدنا زكريا ذلك. يبقى دي فايدة واجعله ربي ايه؟ واجعله ربي رضيا. طب لما طلب سيدنا زكريا الولد هل استجاب الله سبحانه وتعالى له؟ نسمع القرآن بيقول ايه بقى. يا زكريا، ادي نداء وخطاب. النداء والخطاب من من؟ من الله ام من الملائكة؟ طب نشوف السياق. يا زكريا انا نبشرك بغلام. ها؟ لم نجعل له من قبل سميا. هنشوف السياق هنا بيشير الى ان المبشر والمنادي والمخاطب هو الله. طب في سورة آل عمران بقى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي المحراب. هو الخطاب مباشرة كان من الله ولا كان من الملائكة؟ هذا هو السؤال. الظاهر معي في هذه الصورة ان الخطاب مباشرة من مين؟ من الله. والظاهر معي في سورة آل عمران ان الخطاب مباشرة كان من الملائكة. تمام؟ تمام؟ البعض قال ان لا طبعا هو بالطبع لا تضارب ولا تعارض بين القرآن الكريم، لكن ازاي نوفق بين الايتين؟ البعض قال ان الله بشره اولا، خاطبه وبشره اولا، ثم نزلت اليه الملائكة تبشره ثانيا وتهنئه، فاخبر القرآن مرة عن تبشير الله ومرة عن تبشير الايه؟ عن تبشير الملائكة. تمام؟ والبعض الاخر قال ان الملائكة هي التي بشرت ولكنه خاطبته نقلا عن الله. يبقى الملائكة هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتبشر، لكن بتنقل الخطاب عن مين؟ عن الله. تنقل الخطاب عن الله بما يشعر ان المتكلم هو الله. ايا كان الامرين فالراجح انه فعلا خاطبه الله اولا ثم بشرته الملائكة ايه؟ ثانية. طب البشرى بتقول بقى ايه؟ يا زكريا انا نبشرك. يعني ايه بشرى بقى؟ ايه البشرى؟ ها؟ البشرى هي الخبر الصار. مش دي البشرى؟ اي خبر صار اسميه ايه؟ اسميه بشرى. ولكن قد يصدر بها الخبر الغير صار. انت بدايه لما تسمعها تقول لك بشرى تعرف ان في خير، لكن احيانا بتصدر هذه الكلمه وياتي بعدها ما ليس بصار، ويكون الغرض من هذا الايلام النفسي والمعنوي. الايلام الايه؟ النفسي والمعنوي. زي ايه؟ والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله اللي يحصل فبشرهم. اول ما تسمع بشرهم تبقى حاجه ايه؟ حاجه حلوه مش كده؟ مش احنا قلنا البشرى خبر صار، فيبقى يطلع قوي فبشرهم، يقول لك ايوه بين من اصحاب الملايين ومن كذا ومن كذا. فجاه يجي بعدها ما ليس بصار، مع انها في الاصل في الاصل تبقى الخبر الصار، تيجي بعديها ما ليس بصار فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا كلمة بشرى هنا جاءت وجاء بعدها ما ليس بصار، بس يبقى ليها غلط. هي في الاصل موضوع الخبر الصاد. ايه الغرض بقى؟ يقول لك الايلام النفسي والمعنوي. الايلام النفسي والايه؟ والمعنوي. عايز تقيمه معنويا، وعلشان انت عايز تقيمه نفسيا انت عارف لما جيت تقول له ايه؟ مصيبه. انت بهذا قد اهبته لما سوف تقول، فبقت النفس مؤهبه. فلما تيجي تقول له بيتك اتحرق فانت اهبته اولا لما جيت قلت له ايه؟ مصيبه. لكن لما تيجي تقول له ايه؟ ابشر اللي يحصل، ها؟ يفرح قوي وكانك رفعته لفوق، وبعدين تقول له ابشر هينبسط ويشار ايه؟ يطلع لفوق كده، تقول له سقطت. شوف طلعت فين ورجعت؟ ده بقى اللي بيسموه الايلام الايه؟ الايلام النفسي والمعنى. لكن هي في الاصل كلمه بشرى موضوعه للخبر الايه؟ للنبأ أو الخبر الطيب الحسن، ولكن أحيانا كما قلت يصدر بها ما ليس بحسن من باب الإلام اللي إيه؟ الإلام النفسي والإيداع المعنوي. تمام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يا زكريا إنا نبشرك. طيب ليه بقى؟ اسمع بقى الحاجات اللي هي دي. بغلام، وغلام دي كلمة تطلق على الايه؟ على الذات. بغلام، فأول بشرى، وذلك هيقولوا بقى الكلام اللي جاي شوف هيحمله كم خبر صار. عد بقى. بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمي. نقف بقى مع الحاجات دي. بغلام يبقى ده تبشير بالذكورة والولد، يعني جمع كم حاجة؟ اتنين، جاي لك ولد، ها، مش ممكن يبقى ذكر ويمكن يبقى انثى، اللي جاي لك ايه؟ غلام، يبقى ذكر. يبقى دي مجيء الولد ومجيء ايه؟ ذكر. اسمه يحيى. يبقى مين اللي سماه زي ما قلنا؟ الله. والاسم من عندي. تقعدش بقى تقول يا ترى هنسميه ايه؟ احنا جبنا من الاخر اسمه يحيى. خلاص. تمام؟ والاسم ده لم نجعل له من قبل سمي. هنا بقى اختلفوا في لم نجعل له من قبل سمي. فبعض اهل العلم قال لم نجعل له من قبل سمية، اي لم يسمى احد قبله بهذا الاسم. اول من تسمى بهذا الاسم هو سيدنا يحيى. بس قبل كده قالوا ما كان هذا الاسم معروفا على الاطلاق، وما كان احد قد سمى به. خلاص. ده الرأي الثاني. بيقول لم نجعل له من قبل سمية، فكلمة السمي تطلق على الشبيه كما قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له ايه الرحمن، هل تعلم له ايه سمية. سمية يعني ايه؟ هل تعلم له ايه شبيها ونظيرا. فقال لم نجعل له من قبل سمية، اي لم نجعل له من قبل شبيها ولا نظيرا. حتى دي اوجدت اشكال. قال طيب لم نجعل له من قبل نظيرا ولا شبيها، ازاي ده لا يمكن ان يكون مفضلا لا على ابراهيم ولا على موسى. ده الرسل دول منقول ليه؟ منقول العزم، وبالذات سيدنا ابراهيم يعني ده خليل الله. فازاي لم نجعل له من قبل يعني نظيرا ولا شبيها؟ فكان في من يفوقه، في من يفوقه. فالبعض قال قد يكون مراد لم نجعل له من قبل سمية، اي نظيرا ولا شبيها، مش على الاطلاق، في مجيئه الى الوجود، حيث لم يأتي غلام قبله من ام عاقر واب شيخ فاني. في بعضهم يعترض لك يقول لك طب ازاي ده اسحاق، اسحاق جاء من ايه؟ من اب شيخ فاني برضه سيدنا مين؟ ابراهيم. نقول له بس لم ياتي من ام عاقر، جاء من ام عقيم. يقول لك الله، طب وايه الفرق بين العاقر وايه الفرق بين العقيم؟ نقول له العقم ياتي بعد الكبر. يعني هي كانت في الاصل بتعمل ايه؟ بتنجب، ممكن صالحه للانجاب، غير معطله، دوره بتنزل لها ومفيش مشاكل عندها. لكن طرأ عليها عدم الانجاب. اما العاقر فهي التي منذ ولادتها محكوم عليها بانها لا تلد. يبقى مجيء من ام عاقر ومن اب شيخ فاني ده فعلا ليس له نظير وليس له ايه؟ وليس له شبيه. فالبعض قال لم نجعل له من قبل سمية، يبقى دي محمولة على ان لم يسمى احد قبله في هذا الاسم، وده شيء وارد. والشيء الثاني كما قلت ان البعض قال نظير وشبيه في طريقة مجيء الى الوجود وفي تسميته حيث لم يأت طفل وسماه الله صراحة الا سيدنا يحيى. ماشي. يبقى كل دي من باب البشرات لمين؟ لسيدنا زكريا. يبقى دي يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه ايه؟ يحيى. طبعا بدأوا بقى يتكلموا طيب ولماذا اختار الله سبحانه وتعالى له هذا الاسم؟ اشمعنى يحيى؟ طبعا هذه اتصل فيها بعض المفسرين زي الفخر الرازي وقال ان الاسماء لا تعلم. يعني ما يتقالش فيها زي ما قلت لكم قبل كده لما اجي اسال واحد واقول له اسمك ايه؟ يقول لي محمود. اقول له ليه؟ ينفع؟ ينفع اقول ليه؟ يعني انت اسمك ايه؟ ها؟ سعيد او سعيدة ليه؟ ليه؟ ما تقدرش تقول ليه؟ وعشان كده في قاعدة ان الاسماء لا ايه؟ لا تعلم. لا تعلم يعني ايه؟ يعني ما يتقالش عنها ليه؟ ما يتقالش عنها بليه؟ خلاص سمى كده وخلاص. ولذلك ما يقولوا الاسم علم على شخص بس ما تعلميش ما تقولش ليه. فالبعض قال ما حدش يسأل ليه والبعض الاخر قال لا ما دام المسمي هو الله يبقى لازم نقعد نقول ليه بقى لازم نشوف ليه. فقالوا بقى ذكروا عدة علل. قالوا سمي يحيى لان الله سبحانه وتعالى بعد موت زكريا احيا به موات القلوب. وده اللي كان خايف منه سيدنا ايه زكريا اللي بعد ما هيموت القلوب هتموت فهو جه اتولد علشان يعمل ايه يذكر ويحيي فان الله سيحيي به موات القلوب. دي حاجه. الحاجه الثانيه البعض قال سمي بيحيى لان الله كان قد احيا قلبه. الحاجة الثانية البعض قال سمي بيحيى لأن الله كان قد أحيا قلبه منذ حداثة سنه. احنا مش قلنا بقى وأتيناه الحكم ايه صبية. ولذلك ابن كثير بيذكر أثر عن قتادة عن الحسن بيقول اني هذا الأثر يعتبر مرسل اني الصبيان ذهبوا صغار وقالوا له هلم لنلعب عايزين يكون كده وروح يلعبوا فقال ما للعب خلقنا. فقال وليس هذا برد صبي الا اذا كان الله قد من عليه منذ حداثه سن. فالبعض قال يحيى لان الله احيا قلبه منذ حداثه سن. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى القلب او القلب الجاهل بيبقى ميت والقلب العالم بيبقى ايه حي وصاحبه يوصف بهذا. وربنا قال افمن كان ميتا فايه فاحييناه مش كده ولا ايه؟ والله سبحانه وتعالى يقول هل يستوي الاعمى والايه والبصير فيشبه الجاهل بانه اعمى وميت ويشبه العالم بانه حي وايه وبصير اللي بيكون على بصيره من امره. افمن كان ميتا فايه فاحييناه زي ما قلت. قالوا ده تعليل اخر. في تعليل ثالث قالوا لان الله احيا به عقر امه مش كده ولا ايه؟ احيا به عقر امه براء. في قول اخر بيقول ان كان ده دلاله على انه سيقتل شهيدا تعبير واضح والله حكم على الشهداء انهم احياء عند ربهم يرزقون. فاذكروا هذه الايه العلل. ففي فريق ابى ان يعلل وفي فريق عمل ايه اخذ ايه اخذ يعلل. ايا كان الامر فقد سماه الله سبحانه وتعالى بيحيى. يبقى يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه ايه يحيى لم نجعل له من قبل ايه سمية. ايه اللي حصل ده؟ قال ربي انا وانا هنا بمعنى كيف انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتي. هنا بقى حصل اشكال كبير. قالوا الله زكريا هو الذي طلب الولد، وبدم قد طلب فهو يعلم ان الله قال، الا ما كانش يطلب. تمام، الا ما كانش يطلب. فما دام قد طلب فهو يعلم ان الله قادر، فكيف بعد ان طلب وهو يعلم ان الله قادر؟ فياتي الله ويبشره بالغلام، يقول ان يكون لي غلام، وان دي بقى استفهام واستغراب وتعجب واستبعاد. شوف بقى فيها كل حاجة ايه، شوف بقول اهو ده، ان دي استفهام واستغراب وتعجب واستبعاد، فكأنه بيتعجب ازاي ده يحصل. طب ما انت اللي طالب وتعلم ان تتعجب في ايه، ده اللي هيمن عليك مين؟ الله. فكيف تتعجب واستبعاد؟ زي ما اقول لك ان يحدث هذا، مش ممكن، دي مسألة مستبعاد واستبعاد. تمام. طيب هو بعد ما طلب يستغرب ويستبعد، طب وهل يليق حتى بمقام ان هو يتعجب ويستبعد من شيء سيفعله الله؟ تطلع الحته دي ترد عليها ازاي؟ ودي بقى من ضمن ما يتصيده المستشرقون. بيقول لك شوف انتوا بتتكلموا علينا وتقولوا ان اليهود والنصارى بيطعنوا في الانبياء، طب ده بتطعنوا في الانبياء، او صورت زكريا بانه يشك في قدرة الله، شك في قدرة الله، ها تردوا عليه تقول له ايه؟ هو انا النهارده مزعلك في حاجه؟ ها هو دام اخبر الله مش هطمئن؟ لا لا لا، بعد ما اخبر الله يبقى قضي الامر. نعم. طيب انا عايز الاول اقف على المعنى اللي عندي اهو، ان يكون، وان دي زي ما قلنا استفهام، واستفهام بيحمل شك وتعجب واستبعاد. أبلور دي ازاي؟ الرب. لا لا، أن بمعنى سبحانه دي عمرها ما تيجي أبدا، ما تنفعش. ده اجتهادنا. لا لا لا لا يا اخوانا، الاستفهام زي ما بيكون للتعجب، وزي بيكون للاستبعاد، وزي ما بيكون للشك، كذلك يكون للاستعلام. ودي قاعدة احفظها بقى، للاستعلام. نعم، للاستعلام. الاستعلام عن ايه؟ عن كيفية هذا. هديك مثال بسيط جدا. لما يجي سيدنا زكريا ويقول لربنا سبحانه وتعالى هب لي من لدنك ولي، انا عايز غلام، يوم ياتي ربنا سبحانه وتعالى يقول له يا زكريا انا نبشرك بغلام. طيب انا ما بستبعدش ان ده يحدث، لكن انا عايز اعرف ازاي يحصل، لان حصوله له اكثر من طريقه. ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالغلام لانه هيأمره بانه يتزوج اخرى، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ او قدروا انه يتزوج اخرى، دي اتية ولا مش اتية؟ هذه حاجة. ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى لانه يقول يعني وهن العظم مني والسعى الراس شيبا ومرات كبيرة، فقد يعيدهما صبيين مرة أخرى. ممكن يبقى ممكن يزوجه بأخرى، ممكن يعيد إلى الصبا هو امرأته، ممكن يحدث هذا وهما على حالهما. يبقى هو لما سأل بيستبعد؟ ما بيستبعدش، هو عايز يعرف أن الكيفية بقى كيف سيحدث هذا، أنا عايز أعرف الكيفية. وللي بالضبط قالوا سيدنا إبراهيم لما قال رب أرني كيف تحيي الموت، مش قال له يا رب أنت ممكن تحيي الموت ولا لا، لا أنا عايز أعرف الكيفية، اللي هم زي ما قالوا أنه طلب ينتقل من علم اليقين، هو عنده علم يقيني أن الله يحيي الموت، زي ما كلنا عندنا علم يقين أن الله يحيي الموت، لكن هل عندنا عين يقين شفنا ده بيحصل إزاي؟ ما شفناهوش. يبقى إيه اللي ناقصك؟ عين اليقين. لكن كلنا عندنا علم يقين الحمد لله. فسيدنا إبراهيم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. أرني كيف؟ أنا عايز أشوف الكيفية. أنا عايز أشوف الإيه؟ الكيفية. بس هي نفس السؤال طرحها هنا. استعداء السؤال ده بقى بنسميه ايه؟ استعلام عن كيفية. انا عايز يا رب اعرف الكيفية اللي بيها يجيني الولد ايه هي. خلاص؟ واحنا زي ما احنا كده؟ ولا هتجوزني اخرى؟ ولا نرجع الشباب تاني؟ كل دي امور واردة ولا مش واردة؟ واردة. وهو مش عارف ايه اللي ياخد فيه. يبقى السؤال هنا لا، زي ما فيهم بعض الجهلاء له الاستبعاد وله للتعجب، تمام، وله للشك في قدرة الله، وإنما جاء السؤال هنا استعلاما عن الكيفية التي سيأتي بها الولد. خلاص؟ يبقى دي ربي أن يكون ليه؟ أن يكون ليه؟ غلام، تمام، أن يكون لي غلام سليم، وكانت امرأتي إيه؟ عاقرا، امرأتي عاق، وقد بلغت من الكبر إيه؟ عتية. إزاي بقى يحصل؟ إزاي يحصل وإحنا في نفس الصورة دي والحالة دي، ولا في تعديل ولا تغيير ولا حجيب أخرى؟ إزاي؟ فشوف بقى الرد عن الكافية بقى، ربنا بيقول له ايه؟ قال كذلك، يعني ايه؟ يعني على نفس حال كده بالظبط، زي ما انتوا لا تتجوز بأخرى ولا ترجعوا شباب ولا اي حاجة، زي ما انتوا كده، زي ما انتوا كده، تمام؟ يبقى ما فيهاش اي مشاكل، زي ما انتوا كده. قال كذلك قال ربك هو علي هي. ومجيء الولد وانتوا على هذه الصورة وعلى هذه الحالة، ده أمر على الله ايه؟ هين وبسيط. بس يبقى الكيفية كذلك زي ما انت، ودي يكلف ربنا ايه؟ ولا حاجة، هو علي ايه؟ هين، امر سهل بسيط جدا يقتضي كن فيكون. شوف بقى والتعقيب، ومحدش يندهش. قال كذلك قال ربك هو علي هين، سواء بقى الله هو الذي قال له هذا صراحة او نقله ايضا الملائكة عن مين؟ عن الله. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. وعشان كده دايما بنقول له، بنقول لكثير من الناس حتى اللي قاعدوا يستغربوا ويندهشوا، ازاي عيسى ياتي بلا اب وعملوها شغلانه؟ نقول له يا اخي انجاز على الله الاصعب، الا يقوى على الاسهل؟ ها؟ فإذا كان الله خلق من العدم من غير أب ولا أم، أيعجز عن أن يخلق بلا أب؟ أيعجز عن أن يخلق بلا أم؟ أيعجز عن أن يخلق من لا يقوى على الإنجاب؟ أو ممن لا يقوى على الإنجاب يعجزه هذا؟ مسألة هينة جدا على الله، تمام؟ ولذلك ربنا يقول للقاعدين عملوها شغلانة في شأن عيسى، وإيه ده؟ ايه ده؟ اختصروها كده وفكروا بعقولكم وشغلوا العقول الزين خليل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم اللي خلق من عدم كلف الله ايه؟ كن كن. يبقى لما يجي يخلق عيسى يخلق بيه كن، هكلف اكتر من كده. ولذلك الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لما تحدث في القرآن الكريم يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناث ويجعل من يشاء عقيم. كل المسألة قضية على مشيئة مين؟ لمشيئة الله، لمشيئة الله. فما تجيش تقول بقى يعني سبحان الله إني، والمسألة دي بتفكرني برجل والله في الزاوية الحمراء، أنا بقسم بالله على هذا، وشيخ قد تجاوز 70 أو 60 على ما عم دخل في 70 سنة، وراجل ده كل ذريته بنات، والله الذي لا إله إلا هو كما أقول لكم، لأن حضرت الواقع دي بنفسي، ومرأته شاخط، مرأته يعني تجاوزت 60، وسبحان الله العظيم فجأة في يوم من الأيام لو تعمل كده وحالة غريبة، وراح كان بيتمنى من الله والله، ولكن كل ما يشوف ذكر يبكي، العز ولد ذكر ما فيش، كله بنات عنده، وخلاص انقطعت به السبل وبها، يعني بلغت اليأس أكثر من 10 سنوات. فجأة لو في حالة غريبة كده، راحوا اصطحبوها للرفيق دكتور يعني، فاكتشفوا انها حامل، بقى ماشي وهي خجلانة وتتوارى من الناس، احمل في السن ده سبحان الله. قلت له قول لها زوجة ابراهيم وزوجة زكريا. ولذلك اصر والله يوم ان جاءه هذا الولد انه سميه احمد، والله واسم الشيخ محمود، وانا بقول اسمه على نادى، وما زال في الزاوية الحمراء، ويقول لي دي يعني سبحان الله العظيم حالة، يعني سبحان الله، سبحان الله، عطية من الله وهبة من الله ومنة من الله، يمنحها لمن يشاء وقت ما يشاء، بس هي بلاش تعلم كده. فالمسألة على الله هينا وصفة كل فيكون بس. ولذلك ربنا قال له ها وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فالذي جاء بك من غير اسباب، ما فيش حاجه خالص، خلقت مما لا شيء، قادر على ان ياتي بك مع وجود الاسباب وان كانت معطله، وان كانت ايه معطله. هنا علم سيدنا زكريا أن الولد آتيه، والله سبحانه وتعالى قال وعد، ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله قيلا. فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له علامة يعلم عندها أن الولد آت. وزي ما قلت إن يمكن هذه الواقعة شبيهة لا ما حدث لزوج سيدنا إبراهيم سيدة سارة، لما قالت أألد وأنا عجوز إيه عقيم، وعشان كده شوف كان رد الملائكة، قالوا أتعجبين من أمر الله، خلاص أمر الله ده يستقبل بلا عجب وبلا استغراب، ما دام الله قد قال قد قدر قد فعل، خلاص آمنت بالله. إذا هو طلب العلامة من الله، قال رب اجعل لي آية، والآية بقى بتطلق على المجموعة من الكلمات اللي هي الآية من الصورة، وتطلق على الدليل والبرهان، وتطلق على العلامة، تطلق على عدة أمور، المراد بها هنا اجعل لي آية، اجعل لي إيه؟ علامة أعلم بها أن الولد، لأن ما كانش فيها زي ما تقول لك إيه، طيب نبقى ناخد نعمل لها كشف دوري، ولا مش عارف أشعة مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه، لا أنا عايز إقبال من الله، أول ما يبقى الولد موجود في أحشائها تأتي العلامة على الله، اجعل لي آية. فلا حصل ربنا قال له آياتك، العلامة بقى اللي أنت تعرف بها مجيء الولد، ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية الا يحصل ان انت عندك القدرة على النطق لكن فجأة هتجد نفسك لا تقوى على الكلام. وده بقى اللي بيقولوا عليه قياس العكس والطرد. يعني ايه قياس العكس والطرد؟ يعني علشان نأهب ومحدش يستغرب ازاي هيجي ولد مع انقطاع الاسباب، فالعلامة اللي هنجعلها لك هي انك هتمتنع عن الكلام مع وجود الاسباب، فكأن طلاقة القدرة تقتضي ان الله يعطي بلا اسباب كما يكذب مع وجود الاسباب. دي ودي في قدرة الله. خلاص، فزي ما اعطاك الولد مع انقطاع الاسباب هيقطع عنك الكلام مع وجود الايه؟ مع وجود الاسباب. ومش اي انقطاع بقى، ده شوف بقى القدرة وطلاقة القدرة. آياتك ألا تكلم ايه؟ الناس. يعني مش هتكلم خالص؟ ألا. لما ترجع لسورة آل عمران، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي ها؟ والايه؟ والإبكار. قال شوف سبحان الله العظيم، إذا أراد أن يسبح نطق لسان، إذا أراد أن يذكر نطق لسان، إذا أراد أن يكلم أحدا توقف لسانه عن الكلام. لا إله إلا الله. ألا ده النطق موجود والأسباب موجودة، لكن شوف طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، فعايز يقول سبحان الله يقول، الحمد لله يقول، طول ما بيذكر الله طول ما بيسبح اللسان شغال. يجي يقول لك ها عامل ايه انت كنت فين امبارح، اللسان مش قادر يتكلم. سبحان الله العظيم. فهي ما يظنش احد ما كان انقطاع تام عن الكلام، لان البعض قال لو كان انقطاعا تاما عن الكلام لما كانت معجزة حتى. ليه؟ لان دي ممكن تحصل لاي واحد فيه، صح ولا غلط؟ ها بيتكلم وفجأة يجيله ايه؟ خرق لسانه، يتشل في لسانه والعياذ بالله. اي حاجة دي بتحصل لكل الناس، لكن حصلت ان واحد لسانه انعقد فلا يتكلم الا بذكر الله، وان اراد غير هذا لسانه ما يتكلمش. دي حصلت؟ ما حصلتش الا مع مين بقى؟ سيدنا ابراهيم. دي كانت آية من آيات الله مع سيدنا زكريا. دي كانت آية من آيات الله فيه، آية من آيات الله فيه. ها أنا بقول زكريا حق، آية من آيات الله فيه. فشوف التعبير بقى، يبقى ألا تكلم إيه؟ مش ألا تتكلم ثلاث ليال سوية. لو قال ألا تتكلم ثلاث ليال سوية يبقى امتناع عن الكلام إيه؟ مطلق. لكن دي ألا تكلم الايه؟ الناس. لكن في غير كده لسانك هتلاقيه بيتكلم. ولذلك ما احنا قلنا في آل عمران ها واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والايه؟ والابكار. يبقى ده بيتكلم في الجانب ده ما بيتكلمش في الجانب. تمام؟ وده زي ما قلنا، اذا سبب النطق موجود اللي سبب يتكلم اهو. طب اشمعنى في الذكر بيتكلم وفي غير الذكر لا يتكلم؟ هذه إرادة الله، دي طلاقة القدرة بقى اللي هو يمنعك مع وجود السبب ويعطيك مع انقطاع الايه؟ مع انقطاع السبب. فكن واثقا في قدرة الله، وما فيش شيء يوقفك عن الدعاء لله طول ما فيش اسباب. ادعي لانه يعطي بغير السبب ويمنع مع وجود السبب. طيب آياتك ألا تكلم الناس، وحط تحتها 30 خط زي ما قلنا، ثلاثة ايه؟ ليال سوية. ثلاث ليالي كاملين. وأول ليلة حصل الخطاب معاه خلص، فجأة لا لسانه وقف. فخرج على قومه من المحراب. كل ده حاصل وهو فين؟ في المحراب طالما. فاستجاب الله وطلب الآية، فأخبره الله طب وعد الله ده هيتأخر قد ايه والولد هيجي بعد قد ايه؟ فخرج على قومه من المحراب لانه هو الطلب كان في المحراب والبشرى في المحراب، فلدتهم الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وده فات وحده. طب يا ترى الولد هيجي بعد قد ايه؟ بعد سنة، بعد 10، بعد 20. ده فخرج على قومه من المحراب، لا نفسه مش قادر يتكلم، فأوحى إليهم بعد شاور بقى أن سبحوا بكرة وعشية ونمشي بقى واحدة واحدة. يبقى إذا الاستجابة كانت إيه؟ سريعة، خلاص مجرد ما خرج لا الآية والعلامة ده عرفوا كاملين كاملة ثلاث ليالي كاملة. فخرج على قومه من المحراب، ايه بقى هو المحراب؟ ايه بقى هو المحراب؟ المحراب بقى البعض يقول مش عارف تجويفا او التجويفه اللي بتعملوها في المساجد وما الى هذا، لا التجويفه اللي بتعمل في المساجد دي عشان تبقوا عارفين منهي عنها شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من وجود المحاريب في المساجد، لان دي من عادة اهل الكتاب، ما ينبغي ان تكون لنا باي حال من الاحوال. والسوطة عامل رسالة في تحريم المحاريب في المساجد وليها احاديث كثيرة جدا مش موضوع الان. كلمة محراب مش التجويفة دي، ده المحراب ده مكان، بدليل كلما دخل عليها زكريا المحراب يبقى ده مكان بيدخل فيه ويتخرج منه. فخرج على قومه من المحراب، نعم لا انا ما قلتش، انا ما قلت لا تميز، انا بتكلم دلوقتي عن اتخاذ المحاريب، كلام واضح. وقلت ايه المحراب؟ التجويفة اللي بتبقى في القبلة دي من صنع اهل الكتاب، ما لا ولا محراب ده واخد بالك؟ ما لا هقول بقى. فقالوا ان المحراب ده مكان بيتدخل فيه وتخرج منه، وعليه ان كلمة محراب هو او هي الحجرة المتخذة للعبادة، الحجرة المتخذة للعبادة، كل حجرة متخذة للعبادة تسمى ايه؟ محراب بس، تمام؟ ولا تكنبغ الخصم يتصوروا المحراب يدخلوا على ده ودفزع منهم، تمام؟ طب سميت محراب، كلمة محراب دي مشتقة من ايه؟ مشتقة من الحرب والحربة. طب هو الحجرة اللي انا اتخذتها للعبادة يليق ان اسمها يبقى مشتق من الحرب والحربة والكلام ده؟ قال اه، لانك فيها تعلن الحرب على نفسك وشيطانك وهواك، مش هو العظيم داخل موع الحرب عليه نخليها طاعة لله، وقتما تطيع الله يبقى اعلنت الحرب على الشيطان والنفس والهوى، تمام؟ يبقى دي فخرج على قومه من الايه؟ من المحراب. فاوحى بمعنى اشار واومأ. طب اوحى اليهم بايه؟ شاور لهم بايه؟ وقال لهم ايه؟ ان شاء الله تعالى الحديث بقية اذا التقينا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. وفي ملحظ بسيط عايز اقوله علشان تتم الفائدة، وملحظ لغوي لك لازم تعرفوه، ان سيدنا زكريا لما استفهم استفهام الاستعلام ان يكون لي غلام وكانت امرأتي ايه؟ عاقرا. ليه ما قالش وكانت امرأتي عاقرة؟ ليه ما أنتش اللفظ؟ ليه؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ ليه قال عاقر وما قالش عاقرة؟ ليه ما جابش علامة التأنيث؟ لا ليه برضه خلها لك يوم الثلاث اللي جاي نعم ماشي ماشي. الكلمة التي تخص الأنثى لا نحتاج فيها إلى علامة تأنيث. أنا إمتى أجيب علامة التأنيث؟ في الكلمة اللي ممكن تسند إلى الذكر وتسند إلى الأنثى، فبدرب بتسند للاثنين يبقى مع الذكر بخليها من علامة التأنيث، ومع الأنثى بضع لها علامة التأنيث علشان أفرق من ذكر وإيه وأنثى. أما الكلمة التي لا تنسب إلا إلى الأنثى لا تلحقها علامة التأنيث، لأن ما بحتاجش أفرق فيها بين راجل وإيه وست، معروف إنها لمين؟ للمرأة. زي إيه؟ ما تقدرش تقول امرأة حاملة، بتقول إيه؟ حامل. طب ما احتجتش إن أنا أجيب علامة التأنيث ليه؟ لأن عمر الراجل ما هيشاركها في الحتة دي، فهضطر أفرق بين راجل وست. كذلك لما تقول امرأة حائض ما تقدرش تقول إيه؟ حائضة، فبتقولش كده، لأنك مش محتاج إنك أنت تفرق بين راجل وست اللي عمر راجل ما يحيض. تمام؟ كذلك بقول انا امرأة عاقر وما اقولش ايه عاقرة، لان الرجل عمره ما بيبقى اسمه عاقر، فانما العقرة ده خاص بمين؟ بالمرأة. وضحت؟ ماشي. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. وإن شاء الله تعالى فقرة إن لقاءنا كل يوم بدأنا بين المغرب والعشاء، نبه الحتة دي في آخر يوم في أيام رمضان العظيم، بعض الإخوة برضو كيف يبقى الرجاء، فالدرس بين المغرب والعشاء خاصة أول شهر الفرنج ده اللي فيه هيقدموا لكم الساعة ساعة شهر بعض يقدموها ولا شهر خمسة أيا كان، هو لقاءاتنا هتبقى ما بين المغرب والعشاء.